بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري: باب الحديث يعني بعد ركعة الفجر. هذا في نسخة، وفي بعض الروايات باب الحديث بعد ركعتي الفجر، وهذا ربما هو أسلس على طريقة البخاري رحمه الله في التراجم. لا يعهد مثل هذه العبارة، بل الترجمة تأتي إما على سبيل الجزم، مثل باب الحديث بعد ركعة الفجر، باب تعاهد ركعتي الفجر كما سيأتي، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وهكذا، أو على سبيل الاستفهام إذا كان فيه خلاف من جهة الدليل. وهذه الترجمة منه رحمه الله إشارة إلى أن الحديث بعد ركعتي الفجر لا بأس به، وهذا يبين لنا سعة اطلاع البخاري على الخلاف رحمه الله، وأنه قد يقول بعض الناس مثل هذه المسألة قد لا تكون لها فائدة من جهة أن الحديث بعد ركعتي الفجر لا تحريم فيه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنظر يتبين أن بعض العلماء كره هذا، ولهذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند لا يثبت، ولهذا بوب رحمه الله الحديث بعد ركعة الفجر، باب الحديث بعد ركعة الفجر. أيضا قد يبوب بمسائل محل إجماع، وهذا لا نكارة فيه، والعلماء يذكرون مسائل في أبواب الفقه ويقررونه في محل مسائل إجماع، ولا فرق بين كتب الأحكام وكتب الحديث، تذكر مسألة إن كانت محل إجماع. وهذا في الحديث المباح، ووجه الدلالة واضح في قولها: فإن كنت مستيقظة حدثني. قال رحمه: حدثنا علي بن عبد الله، هذا هو ابن المدين الإمام المشهور، توفى سنة 33 و200 الهجرة. حدثنا سفيان، هذا من هو سفيان؟ هذا ابن عيينة، سفيان ابن عيينة أبي عمران الهلالي. وقد يقول قائل: ألا يحتمل يكون الثوري؟ نقول: لا يكون الثوري، لأن علي مديني لم يدرك الثوري، وعلى هذا لا نقول إن هذا الإطلاق ينصرف إلى سفيان، نقول هذا الإطلاق هذا هو سفيان، لأن أن الإطلاق ينصرف مثلا إلى أحدهما حينما يكون الراوي عنهما روى عنهما جميعا، فأطلق أحدهما في هذه، ننظر الذي روى عنه هل له به اختصاص. في هذه الحالة يكون المراد من اختص به، مثل وكيع عن سفيان، أبو نعيم الفضل، إذا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، في هذه الحالة من نقول سفيان هذا؟ نقول الثوري. وإذا قال وكيع حدثنا سفيان نقول الثوري، مع أن أبا نعيم روى عن ابن عيينة وروايته عنه قليلة، ووكيع روى عن ابن عيينة لكن روايته عنه أقل أيضا من رواية أبي نعيم، أقل منه. والقاعدة عند العلماء أن التلميذ إذا روى عن شيخين مستويين في الاسم أو تشابه في الاسم فإن الشيخ أو هذا الاسم ينصرف إلى من له به عناية. نعم، ملازمة وعناية بحديثه، مثل إنسان في زماننا عناية بشيخين كل من اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز، فقال حدثني عبد الله، ونعرف أن له شيخين كل واحد من اسمه عبد الله، لكن هو ملازم لأحدهما، إذا قال قال عبد الله نعلم أنه أراد فلان، لأن هذا هو الذي ينصرف عن الإطلاق. وهكذا أيضا في الحديث، وهذا باب واسع في باب الرواية، وربما يأتي لها مثلها إن شاء الله. قال أبو النضر، أبو النضر سالم بن أبي أمية، حدثني أبي، هذا حقيقة خطأ بل هو تحريف وخطأ، ونبه عليه الحافظ. فأبوه ليس له رواية لا في البخاري، وربما ليس له رواية مطلقا، وقد نبه الحافظ على هذه وقال نقلت كلام الحافظ، وقال زيادة لا أصل لها بل هي غلط محض، غلط محض إلى آخر كلامه رحمه الله. والحديث تقدم بهذا السند قريبا بدون ذكر حدثني أبي، فهو خطأ غلط محض، فهو تحريف، ولهذا كان ينبغي عدم ذكر هذه، ينبغي عدم ذكر هذه أو التنبيه عليها، التنبيه عليها. نعم. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن، أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، الحديث تقدم الإشارة إليه، قوله فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر، بعضهم قال الحافظ إن مراد سفيان علي المديني، يقول قلته القائل قلته هو علي، والمقول له هو سفيان عيينة، فالمراد مراد ببعضهم هو مالك، قال علي، قال بعضهم فإنما يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك، هو ذاك. وهذه أخرجها الدارقطني كما نبه الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. نعم. وهذه الترجمة فيها إشارة إلى المحافظة مع التعاهد، ولهذا تبويب المصنف رحمه الله قال باب تعاهد ركعتي الفجر، والتعهد للشيء هو العناية به، وهذا تخصيص لركعتي الفجر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بهما بالمحافظة عليهما والعناية بهما قبل الصلاة، وكان يصليهما في البيت عليه الصلاة والسلام. وأخذ المصنف التعاهد من قول عائشة رضي الله عنها أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. حدثنا قال ومن سماهما تطوعا، وإشارة إلى أنهما سنتان وليستا واجبتين، وقال بعض العلماء ولعله الحسن إنهما واجبتان كما قال بعض العلماء وهم الأحناف إن الوتر واجب، والصواب أنهما سنتان، وهذا هو قول عامة أهل العلم. حدثنا بيان ابن عمرو، هذا إمام من شيوخ البخاري رحمه رواه البخاري ولم يروي له مسلم، وهو بيان ابن عمرو، وهو أيضا بخاري أبو محمد العابد كما قال في التقريب، وفيه بيان ابن بشر الأحمسي، ليس في طبقته بيان ابن بشر الأحمسي، وبيان ابن بشر هذا من الطبقة الخامسة، وهذا من الطبقة الحادية عشرة، وبيان ابن بشر أيضا كذلك رواه الجماعة، وهذا رواه البخاري. حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد هذا؟ قطان، القطان، لأن في طبقة شيوخ البخاري. من في هذه الطبقة الحادية عشرة والعاشرة، ويحيى بن سعيد القطان الإمام الكبير. حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن سعيد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رحمه الله الفقيه المكي من رؤوس الطبقة الثالثة توفي سنة 150، ويحيى بن سعيد توفي سنة 98 و100 رحمه الله، عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير وهو الليثي عن عائشة رضي الله عنها الحديث قول على ركعتي الفجر. وجاء فيها حديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وردت في أخبار في تأكيدها. وتبيب المصنف بالتعاهد كما تقدم يدل على مزيد عناية، وفيه أن السنن الرواتب أن بعضها آكد من بعض، أن بعضها آكد من بعض من جهة ما يؤخذ من كلام الصحابة مثل قول عائشة رضي الله عنها، ومن جهة التأكيد مثل ما يكون في كلامه عليه الصلاة والسلام في تأكيده لبعض السنن، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. صليك أخذ من قول هنا ومن سماهما تطوعا من قول عائشة، من قولها النوافل. من النوافل. النوافل. نعم هذا صحيح، حسنت، لم يكن على شيء من النوافل، قالت سمتها نافلة، وأنها نوافل فهذا ومن سماهما تطوعا، مع أنه رحمه الله يعني ما قال نافلة، قال من سماهما تطوعا والمعنى لا مشاحة، فالنوافل من التطوعات يتطوع بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء عندنا هنا خاء ها حاء حاء نعم ضبط هنا بالخاء شيخ يا أشار في هنا يقول أنها منقوطة في القسطلاني أنها مهملة وهذا الصواب. نعم. حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وفي دلالة على أنه يقرأ فيهما، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، والمصنف رحمه الله أراد يبين أن حديث عائشة ليس فيه دلالة على لا يقرأ فيهما، إنما إشارة إلى تخفيفهما، لأن أكثر رواية عن عائشة أنه يخفف الركعتين، وهذا أيضا وقع في حديثها الأول، ولهذا أتى بالحديث ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين، ثم أتى بالرواية الثانية حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وربما يكون أشار أيضا أنه أراد بذلك الرد على من قال لا قراءة فيهما، لا قراءة، وهذا قول إن كان قال بأحد فهو قول ضعيف لم يكن قولا باطنا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه يصلي ركعتين خفيفتين، والركعتان بالفاتحة وما تيسر، هذا هو الأصل في الركعتين. وقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين، وهذه الرواية الصريحة أنه يصلي 13 ركعة في الليل سوى ركعتي الفجر، تقدم عنها أن يصلي 11 ركعة، 11 جاء في بعضها أنه يصلي 11، فإذا نودي بالأذان صلى ركعتين، وجاء عنها في الصحيحين ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غير على 11 ركعة، لكن هذا هو الأغلب من أحواله، مع أن عائشة اختلف عنها في هذا. وجاءت حديث صريحة من هذا الحديث أنه يصلي 13 ركعة، وفي الصحيحين عنها أنه يصلي 8 ركعات ثم يوتر بـ5 عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لا يحتمل أن تكون ركعتان ركعتي الراتبة للعشاء. وفي الصحيحين حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، صريح، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. كذلك في صحيح مسلم زيد بن خالد الجهني مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث عائشة في الصحيحين بروايات كثيرة، وكثير منها صريح وواضح في أنه صلى 13 ركعة، ولعل ستقدم تقرير هذا في مواضع. قالت: ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتين بعد الوتر، يصلي ركعتين بعد الوتر. وفيه أنه كان يصليهما جالسا، فإذا أراد يركع قام فركع، صلي فإذا أراد يركع قام فركع. وجاء عنها في صحيح مسلم أيضا أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين، ولم تقل إنه كان يقوم فيركع، فربما أنه صلى ركعتين جالسا فركع جالسا، وربما أنه قام عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد أيضا في صلاة الليل من حديثها ومن حديث حفصة رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا، هذا هو بندار، حدثنا محمد بن جعفر هذا هو غندر، حدثنا شعبة بالحجاج عن محمد عبد الرحمن هذا هو بن سعد بن زرارة الأنصاري ثقة من رجال الجماعة، عن عمته عمرة، عمته عمرة، وهذه عمرة بنت عبد الرحمن، وهي مشهورة بالرواية عن عائشة رضي الله عنها، عالمة فقيها، عن عائشة رضي الله عنها. الحديث حاء تحول من سند إلى سند، وحدثنا عطف على السند الأول، يعني حدثه من شيخان، الأول من هو محمد بشار والثاني أحمد بن يونس، أحمد بن يونس مصر. أحمد، نعم، أحمد بن يونس هذا يونس جده ليس أباه، إنما اشتهر بجده، كثيرا ما ينسب إلى جده، وإلا هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله إنسان عمن يطلب العلم أو يقرأ الحديث وكان قد ذهب الكوفة، فأمره أن يقصد أحمد يونس، قال: عليك بشيخ الإسلام، سماه شيخ الإسلام أحمد بن يونس هذا. حدثنا زهير هذا ابن معاوية. إذا جاءك زهير في هذه الطبقة، في طبقة شيوخ البخاري وزهير معاوية، في شيوخ قبل ذلك في الطبقة العاهدة هو زهير بن حرب، أما هذا هو زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي. حدثنا يحيى هو ابن سعيد، حدثنا يحيى هو ابن سعيد، هذا من هو يحيى بن سعيد؟ الأنصاري، لأن فوق طبقة يحيى القطان الطبقة. عن محمد عبد الرحمن تقدم، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. إذن الحديث رجع إلى محمد ابن عبد الرحمن، فيكون يحيى بن سعيد تابع شعبة، وكذلك أحمد بن يونس وحن بشار، يعني أحمد يونس تابع حن بشار. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب عند مالك أو لا أو لا. وهذا إشارة إلى التخفيف، والحديث الأول يفسر الثاني، لأنها أشارت بترددها ليس على سبيل الشك، إنما إشارة إلى تخفيف الركعتين. وهذا التخفيف بالنسبة إلى صلاته، لأن عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الليل، فنسبة هاتين الركعتين إلى صلاة الليل خفيفة، والتخفيف في الحقيقة نسبي ليس تخفيفا مطلقا، بالنسبة إلى أو حينما تقارن بصلاة الليل فهي صلاة خفيفة، وإلا كان كما قالت موسى قطع قراءته حرفا حرفا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كان عليه الصلاة والسلام يفصل ويبين كلامه فصل، عموم كلامه عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، لو أحصاه لو عده العاد لأحصاه كما عند أبي داود. فالقرآن أعظم في هذا الباب، ويبين هذا أنه يقرأ فيهما في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية عند ابن ماجه بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر ويقول نعم السورتان يقرأ فيهما يقرأ بهما فيهما، يعني في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا عن عائشة رضي الله عنها، هذا عن عائشة، يعني عائشة تثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، هذا يبين أنها تريد التخفيف القراءة، يعني ليس تقول لا أدنى قرأ بأم الكتاب، مع أنها تنقل عنها عليه الصلاة والسلام أنه يقول نعم السورتان يقرأ بهما برواية عائشة رضي الله عنها. نعم هو رحمه الله دائما يؤثر الأخفى على الأجلى، هذه قاعدته في التراجم، يؤثر الأخفى على الأجلى، ما يكاد يبوب بالأجلى إلا يبوب بالأجلى، لكن إذا كان فيه مسألة متعلقة بالباب قال بها واحد من أهل العلم ولو واحد يبوب تبويب يشير إلى شيء، حينما تبحث ترى أن بعض أهل العلم قال لا يقرأ فيهما بشيء، مثل ما تقدم مثلا في الحديث بعد ركعتين الفجر، الحديث بعد ركعتين بوب الحديث وفيه الحديث، فيه الحديث، قد يقول قاتيب الحديث بعد ركعتين الفجر ما أحد يقول إنه حرام، لكن هو يريد أن يبين أنه لا كراهة فيه، لأن بعض العلم كره الحديث بعد صلاة الفجر بعد ركعتي الفجر، وأراد أن يبين هذا، فهو دائما رحمة الله عليه يريد أن يجعل طالب العلم ينظر ويبحث، فيبعثه الفضول إلى فضول العلم إلى أن ينظر ما الذي دعاه يترجم إلى مثل هذا. ولذا بعض الشراح الذين يخفى عليهم مقاصده قد يقولون لماذا يترجم والترجمة لا تطابق الباب، وهذا تكلف، يعني يقع من الكرماني رحمه الله وبالرجب أيضا يقع له بعض هذا بعض الشيء في بعض كلامه، وبعضهم ربما رد تكلم كلاما قويا، لكن عند النظر والتأمل يتبين خير ذلك. ولهذا حن حجر رحمه الله دائما هو ألطف الشراح عبارة رحمه الله مع البخاري، و يوجه تراجم البخاري، وفي الغالب أنه حينما يوجه يشير إلى خلاف نقله أصحاب صنع بن أبي شيبة وعبد الرزاق في بعض المسائل، أو يوجه ترجمة التوجيه يتبين منه شفوف نظر البخاري رحمه الله ودقة فهمه. نعم، ولهذا ذكر الحديث الأول في الركعتين الخفيفتين، والحديث الثاني هل قرأ بأم الكتاب، هل قرأ بأم الكتاب، فكأنه رحمه الله في ضمن الترجمة أشار، يعني مفهوم الترجمة إشارة إلى التخفيف، أو مفهومها إشارة إلى التخفيف، لأنه باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، والمعنى الذي قصده أن القراءة فيهما متعينة، خلافا لمن قال لا يقرأ فيهما على ظاهر ما نقل عائشة في ترددها هل قرأ بأم القرآن، مع أنه يقال أن قول عائشة هل قرأ بأم الكتاب هذا من كلامها، هذا من كلامها، ولم يقل عليها الصلاة والسلام شيء من ذلك، يفهم منها أنه لا يقرأ فيهما. ثم نرجع إلى الأصل أن الركعتين الأصل القراءة فيهما، لأن الأصل القراءة فيهما. إذا قيل صلى ركعتين يعني ركعتين بالفاتحة، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أساء صلاته قال وافعل ذلك في كل ركعة في رواية أحمد، وافعل ذلك في كل ركعة، لما أمره أن يقرأ بما تيسر من القرآن في الصحيحين في رواية أبي داود وأم الكتاب، قال وافعل ذلك في كل ركعة، ففي كل ركعة في. ثم حديث عبادة وجه معناه في قراءة الفاتحة وأنها لازمة. فإذا كان هذا في عموم الصلوات فهذه الواجبات أو الأركان تعظم رتبتها بحسب ما تتلى، ففي الفريضة أعظم، وفي النوافل تلي الفريضة، والنوافل رتب، وأعلى النوافل رتبة الوتر وركعة الفجر وركعة المغرب، هي آكد الرواتب عند أهل العلم. ثم تليها النوافل المقيدة، ثم تليها النوافل المطلقة، قبل ذلك النوافل العارضة، تحية المسجد، ركعة الاستخارة، وركعة التوبة، وهكذا. فهي أولى بتأكد قراءة الفاتحة من جهة أنها تقرأ في صلاة متأكدة، حتى قال بعض العلماء بوجوب هاتين الركعتين، وهو الحسن البصري رحمه الله. نعم. شيخ، لو قيل أنه كونها شكت في الفاتحة يدل على أنه لم يقرأ مع الفاتحة شيء، يعني لو أخذ بهذا يعني قائل بأن يكتفى بقراءة الفاتحة. نعم. نعم. هو إذا كان يقول إنه يكفي نقول يكفي، وإن أراد أن هذا هو السنة نقول لا، ثبتت السنة بأنه كان يقرأ. حديث ابن عباس، هل يمكن حديث بريرة، ها؟ تارة يفعل هذا وتارة ما، يعني هذا ليس عندنا، ليس فيه دليل أنه كان يتركه عليه الصلاة والسلام، بل ظاهر السنة أنه كان يلازم، ولهذا كان يقرأ حديث بريرة قل يا الكافرون قل الله واحد، وهذا هو الظاهر يعني. الله أعلم يعني في صلاته عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، لكن نحن نعمل بما جاء من أدلة الصريحة، أما فعله محتمل فلا يترك الصريح للمحتمل، القاعدة في هذا الباب. مع أن هذا مثل ما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها، قل هل قرأ بأم الكتاب أم لا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. نعم، هذا الكلام هذا مكرر في الحقيقة، يعني هذا كله مكرر وسبق، ما أدري كيف وقع هذا التكرار في جدال وفي نسخة، وقد تقدم قال ابن أبي الزناد ثم قال تابعوا كثير، فذكروا بعد ذلك كله تكرار تكرار. نعم، اللي بعد فيها يعني قال ابن أبي الزناد تابعوا كثير، ذكرها قبل حديث حفصة ثم كرره بعد حديث حفصة، فهو بين حديث حفصة وبين حديث ابن عمر، وهذا في الحقيقة هو محتمل، يعني ذكره بعد ومحتمل هنا، لكن ذكره قبل أقرب لأنه صرح بالسند الذي صرح بالسند. حدثنا مسدد بن هو بن سرهد قال حدثني يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله. عبيد الله من عبيد الله هذا؟ عبيد الله هذا من هو؟ بن عمر. بن عمر، نعم، بن حفص بن عاصم العمري رحمه الله الإمام الحافظ. قال أخبرنا نافع عن ابن عمر في بعض النسخ في بعض النسخ أبواب التطوع، وهو ظاهر كلام الحافظ رحمه الله أنه فصل هذا الباب عما بعده، جعل هذا الباب داخل في أبواب التطوع، ففي بعضها أبواب التطوع وما تقدم في التهجد، وهذا أبواب التطوع. أبواب التطوع، نعم. الحديث ابن عمر في الرواتب وهو في الصحيحين، وفي معناه حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم، وفيه تفصيل في صحيح مسلم حديث عائشة أنها قالت في رواية عبد الله بن شقيق عنها أنه سألها عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي في بيتي أربعا ثم يخرج إلى المسجد للناس ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يرجع يصلي بيتي ركعتين ثم يصلي العشاء فيصلي ركعتين، ثم ذكر ذلك أنه إذا طلع الفجر ونودي بالأذان صلى ركعتين، ذكر الثنتي عشرة ركعة زالت على حديث ابن عمر، زالت عليه ركعتين ماذا؟ قبل الظهر، يعني قبل الظهر كم يصير؟ أربع. وهذه ثابتة أيضا في صحيح البخاري، فأربع قبل الظهر عن عائشة ثابتة في الصحيحين، لكن بعد الظهر من حديث ابن عمر لا من حديث عائشة، حديث عائشة في صحيح مسلم وليس في البخاري في الركعتين بعد الظهر، وحديث ابن عمر فيه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر في الصحيحين، وحديث عائشة في أربع قبل الظهر وركعتين بعدها في صحيح مسلم، وفيه في البخاري أربع قبل الظهر وركعتان بعد الغداة، اللي عن عائشة في البخاري ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الغداة، ومسلم رحمه الله استوفى السنن الرواتب من حديث عائشة تفصيلا، وحديث أم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى لله في يوم، عند مسلم كل يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، مع حديث حبيبة. هذه الحديث ثلاثة، حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث ابن عمر هما الأصل في السنن الرواتب، والأحاديث الأخرى كثيرة في هذا الباب في السنن الأخرى، لكن ما يتعلق بالرواتب. وهنا قال باب التطوع بعد المكتوب، هنا قال باب التطوع بعد المكتوبة، مع أن المذكور قبل المكتوبة وبعد المكتوبة، هذا أيضا يحتاج إلى نظر وتأمل في تبويب البخاري، باب التطوع بعد المكتوبة والمذكور قبل، سيأتينا ترجم باب من لم يتطوع بعد المكتوب، ويمكن والله أعلم أن تبويبه بعد المكتوبة لأجل الباب الذي بعده، يحتمل والله أعلم، يحتمل والله أعلم لأجل الباب الذي بعده، لأنه قبل المكتوبة معلوم أنه سوف يتطوع، لكن بعد المكتوبة قد يعرض له أمر يمنعه من التطوع فلا يتطوع، أما قبلها قبل من لم يتطوع المكتوبة فإنه سوف يتطوع، يعني يتطوع خاصة في أولى المجموعتين، يعني قبل الظهر قبل المغرب هذا يتطوع ولا شيء يمنع، لكن بعدها في حال الجمع التطوع غير مشروع، التطوع غير مشروع، ولهذا كأنه والله أعلم أنا يعني رأيت الكلام لكن ما شفت شيء واضح بين، يمكن والله أعلم أن هذه الترجمة لأجل الترجمة التي بعدها، ولهذا قال باب التطوع بعد المكتوبة، وأنه يشرع أحيانا وأحيانا لا يشرع، ويكون هذا في الأولى من المجموعتين الأولى، أما الثانية فإن حكمها حكم الأولى تابعة لها لأنها تصلى في وقتها في وقتها، نعم. والثاني لا حكم آخر حينما يكون الجمع تأخير، يكون الجمع جمع تأخير هذا أيضا يصلي قبلها، يصلي قبلها لو كان الجمع جمع تأخير، فإذا أتى المسجد يصلي قبل الأولى من المجموعتين قبل الأولى جمع تأخير أو قبل الأولى من المجموعتين جمع تقديم، الإشكال فيما بينهما سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ثم سكت عن قضاء هذا التطوع. نعم، قال ابن أبي الزناد، ساق هذا هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا ينظر من وصله، وأنا شفت كلام الحافظ ما رأيته ذكر من وصله، فيراجع كلام الحافظ رحمه الله. لكن لماذا ساق؟ ساقه رحمه الله لأجل أن نافع قال في بيته، وموسى بن عقبة قال في أهله بعد العشاء في أهله، والمعنى واحد المعنى، لكن ابن عمر نافع قال عنه في بيته وهذا قال في أهله. تابعه كثير ورقة وأيوب، أي تابع من؟ تابع عبيد الله عن نافع، تابعه اثنان يعني روايا مثل روايته، كثير فرقد هذا مدني ثقة رواه البخاري، وأيوب بن أبي كريم معروف عن نافع. قال الحافظ نقلت كلامه هنا، أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة، رواية كثير بن فرقد يقول لم تقع لي موصولة رحمه الله، أما رواية أيوب ستأتي، رواية أيوب عن نافع ستأتي عند البخاري موصولة. وحدثتني يقول ابن عمر وحد أختي حفصة، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها توفيت سنة 45 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين مثل ما تقدم في كلام عائشة رضي الله عنها لما يطلع الفجر، ولم تقل رضي الله عنها مثل ما قالت عائشة، وكانت ساعة لا أدخل على النبي، القائل ابن عمر ساعة يكون عندها لا يدخل عليه في أحد يكون هو وأهله فيها. تابعوا هذا مكرر الكلام كما تقدم. الشيخ نعم، ذكر المتابعة بعد كلام بعد رواية ابن أبي الزناد ما تدل على أن المتابعة لموسى بن عقبة وليست لعبيد الله، متابعة كثير وأيوب إنهما تابعا موسى ولم يتابع عبيد الله. الشيخ لا يمكن، هما تابع في حق الجميع، هما تابع الجميع، لكن يظهر والله أعلم تابعه كثير فرقد وأيوب عن نافع. نعم عندك شيء؟ أو يمكن شيخنا يكون قال ابن أبي الزناد الأولى هي يعني هي الموضوعها خطأ، والثانية تابعه ليرجع الضمير لإسناد عبيد الله، يكون موضوعها تابعه في بعد حديث حفصة، ليكون الضمير في تابعه يرجع العبيد الله الإسناد الأول اللي هو كثير فرقد. أي نعم. طيب، وعلى هذا تكون الأولى مكررة يعني لا يعني كررت خطأ، ولهذا قال هنا في الحاشية قوله قال ابن أبي الزناد إلى نافع ليس عند ابن عساكر، يعني في بعض النسخ غير يعني ليس عنده بعد حديث ابن عمر، يعني أي بعد حديث ابن عمر يعني أخره بعد حديث حفصة، أنه أخره، وكأنه يعني موضعها يكون بعد حديث حفصة لتكون المتابعة لعبيد الله بن عمر. هذا ممكن. شرح ابن حجر يدل على أنه موجود. ها؟ يعني ظاهر شرح ابن حجر. إيه؟ لأن ابن حجر قال وقال ابن أبي الزناد. إيه؟ قال أي يعني ابن عمر، ثم قال بعد ذلك قوله تابعه كثير من فرقت، يعني كأنها موجودة على في الآخر. بس سكت عليها ما قال. ما ابن أبي الزناد ما. لكن ظاهر السياق. إيه؟ بعد أنه قال وقال ابن أبي الزناد عن موسى عن نافع ثم قال وتابعه. إيه؟ يعود يعني أنه وأن الروايتين سيقتا جميعا في مكان واحد، هو محتمل، لكن على كل حال فيه التكرار، وفي التكرار هل هو مثلا التكرار بعد حديث حفصة أو قبل حديث حفصة، هذا محتمل، إذا قيل أنه متابعة لعبيد الله هذا واضح أنه بعد حديث عبيد الله النافع، وهذا هو الأقرب، لأن أيوب يعني أكثر في باب الرواية مع عبيد الله النافع فيما يظهر عن موسى بن عقبة، وأقرب أن تكون متابعة المرادة به، لأن والإطلاق في الغالب يكون للراوي اللي هو ألصق بالراوي مثل عبيد الله النافع، يعني حينما يقول تابعه عن نافع في الغالب يكون هذا الإطلاق للأشهر في الرواية، ولا تقارن رواية عبيد الله عن نافع مثل رواية موسى بن عقبة عن نافع، هذا يبعد، يبعد أن يقال إنه يريد بذلك، لأنه المشهور به والأخص به عبيد الله، لهذا قدم فيه. نعم نعم، اللي هي يقدم ذكر المتابعة. نعم، وفيها زيادة الواو هنا، قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة، لعله أحد يمكن مراجعته وتحقيق المقافية. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. نعم، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، بعد التطوع بعد المكتوبة، وأنه مشروع. ثم هنا باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، ساق الحديث علي بن الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر، عمر سفيان عن عمر، من عمر هذا؟ بن علي الفلاح. عمر سفيان هذا بن عيينة ولا لا؟ سفيان بن عيينة. إيه. عمر بن عمر، إيه، عمر بن دينار، عمر عمر بن دينار دائم سفيان عمر، لأن سفيان الثوري إما أنه لا يروي عن عمرو دينار أو رواية نادرة يوم، فالمقصود عند الإطلاق العشكة قال سفيان عن عمر، هذا هو عمر ابن دينار. نعم، قال سمعت أبا الشعثاء، هو جابر بن زيد رحمه الله مشهور بكنيته، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال الحديث، ووجد الدلالة واضح، 8 جميعا و7 جميعا، 8 جميعا الظهر والعصر، 7 جميعا المغرب والعشاء، ولم يذكر أنه صلى بعد الظهر وبعد المغرب، فجمع بينهما، وهذا وجه الدلالة، وأنه ربما ترك التطوع بعد المكتوبة، لكن لا شك أن التطوع هنا يعني مصنف رحمه أن يكون أراد بذلك أنه تطوع وأن تركه لا بأس به، وهذا واضح من كون التطوع، التطوع، أو يكون أراد بذلك من ترك التطوع بعد المكتوبة لسبب، وأنه هو الغالب، أما قبل أما قبلها تقد كما تقدم الإشارة إليه، وإن كان يرد قبلها قبل الثانية أيضا، يعني التطوع ترك التطوع قبل المكتوبة، يعني في الحقيقة هذا فيه ترك للتطوع قبل المكتوبة بعد المكتوبة، هذا وقبل المكتوبة، أليس كذلك؟ فيه ترك للتطوع بعد المكتوبة وترك للتطوع قبلها، لأن بعد المكتوبة صلاة الظهر، وبعد وقبلها قبل صلاة العصر، وكذلك بعد المغرب التطوع بعدها عند الجمع، وكذلك التطوع قبل العشاء عند الجمع. وهذه الترجمة يعني من التراجم التي تحتاج أيضا إلى نظر في مقصد البخاري رحمه الله، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، وفي هذه الحال هل يشرع قضاء التطوع؟ الجمهور يقولون يشرع، ومن العلم يقول أنه لا يشرع وسقط لسبب، والأصل فيها أن تكون بعد المكتوبة، فإذا تركه لعذر فكأنه صلاه في وقته. نعم، لكن ما يقال أن وقال التطوع ما قال راتب، يعني الإمام مالك تطوع. طيب العصر، العصر من العلم من قال لها راتبة، وقول قوي الراتبة يعني قبل العصر، القول بأنها راتبة قال جمع من العلم، وقول جيد ثبت حديث ابن عمر رحمه صلى الله قبل العصر أربعا، ثبت في حديث علي أنه كان يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام، حديث جيد من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وجاء من رواية شعبة عن سفيان عن عاصم ضمرة عن علي أنه صلى ركعتين، لكن رواية شعبة أقوى من رواية سفيان، أقوى من رواية شعبة، وأثبت أربعا قبل العصر. فجاءت السنة في ثبوتها قولا وفعلا، بل في رواية في صحيح مسلم وتراجع صحيح مسلم ما يبين أنه كان يصلي ركعتين قبل العصر، ما أذكر لفظها الآن لكن أذكر هذه الرواية في صحيح مسلم من حديث عائشة لما سئلت، وأنه كان يصل، ولعل في صلاته لما سئلت عن الركعتين بعد العصر قالت كان يصليهما، يختلف في صلاته بعد العصر هل هما السنة الراتبة للظهر أو صلاته قبل العصر. جاء في رواية الصحيحين ما يبين أنه قال شغلني عنهما وفد عبد القيس، فهما هاتان صلاهما بعد العصر، بعد العصر. وجاء في رواية في هذا الحديث الظاهر أنه كان يصليهما قبل العصر فصلاه بعد ذلك، وهذا ساقته عائشة في ذكر ما يحافظ عليه. أنت إذا جمعت هذه الرواية حديث ابن عمر عند أبي داود الترمذي رحمه الله من صلى قبل العصر أربعة، كذلك حديث علي بالروايتين، وظاهر السند جيد خلافا لمن أعله أو جزم ببطلانه، ما حديث عائشة ثلاثة أخبار، فهما إما أربعة أو اثنتان، وله جزم بعض العلم بأنها راتبة. نعم حصلك هنا الحديث. وجاء في بعض الروايات أيضا حديث أم حبيبة وركعتين بعد العصر، ركعتين عند النسائي، ركعتين قبل العصر، وترك لكن ترك رواية ركعتين بعد العشاء، ولهذا قلنا غلط أن خطأ، وأن الصواب أنهما ركعتين بعد العشاء، وهذا هو الصواب. في حديث أم حبيبة ذكر الركعتين قبل العصر، في حديث أم حبيبة غلط لا إشكال في هذا، والراوي ليس بذاك، الراوي متكلم فيه عند النسائي، ولهذا يجزم بأنها خطأ، وأن الصواب أنهما ركعتين بعد العشاء. أما في حديث غيرها فإنما كما تقدم. نعم حصاك، هل وردت رواية من رواية في أحاديث الرواتب، هل رواية في حديث الرواتب سنة الرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حضرا ولا سفرا؟ حديث ابن عمر، لأهل ابن عمر ثبت صحيح أنه ما كان يصليهما، اللي ثبت حضرا حديث ابن عباس عند النسائي في صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام، والرواية فيه عند النسائي أنه ما تركهم حضرا ولا سفرا، وهم من رواية رجل ليس بذاك، فيه بعض الضعف، يعني بعض الضعف جعفر بن المغيرة أو جعفر بن سعد بن واتهم بالتشيع، هذا في ثلاثة أيام، ثلاثة أيام القمي، ولاية القمي هذا وعنده شيء من التشيع في صيام، وجوده الحافظ ابن النووي رحمه الله أشار إلى ثبوته، لكن فيه كلام. الله أكبر. في بعض الإخوان يسأل عن حديث من صحة الحديث من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، حديث مشهور يعني حديث أنس وغير حديث عند الترمذي وجاء له الشواهد، والحديث طرقه ضعيفة، حديث أنس بطريق القسملي وهو متكلم فيه، لكن جود بعض العلماء له شاهدان أو أكثر فيها ضعف، فقالوا الحديث من باب الحسن لغيره على طريقة بعض العلم، ومثل هذا يعمل به مثل هذه، لأن ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، لو لم يكن فيه إلا اتباع سنته ثابت. صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة كان عليه الصلاة والسلام يجلس حتى تطلع الشمس حسناء، عند أبي داود حسنا أي طلوعا حسنا، لكن ليس في صلاة ركعتين صحيح مسلم، لا، لكن إذا أخذت حديث جابر بن سمرة ما حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه عليه قال وأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي ثم صلي، فمن كان ممتنع عن الصلاة جالس ففي هذه الحالة أنت منهي عن الصلاة وأنت جالس، فإذا ارتفعت الشمس أنت على أقل الأحوال مأمور، فمن صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فهو مأمور بهذا مستحب سواء كنت في المسجد أو في البيت، فإذا كنت في البيت في المسجد من باب أولى يشرع أن يصلي. حديث طلعت الشمس فصلي ركعتين ارتفعت، فلا شك أنها تشرع ركعتان سواء ثبت الخبر أو لم يثبت الخبر، فإذا كانت تشرع لمن لم يكن جالس في المسجد فشروعهما أو مشروعيتهما لمن كان في المسجد من باب أولى أنه يصلي ركعتين، الجلوس مشروع ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الركعتين مشروعة لأنه قبل ذلك وقتناي ثم ارتفعت الشمس فيصلي ركعتين، وقال فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، صحيح مسلم حديث عمر بن عبسة. إنما يأتي الفضل، الفضل حج وعمرة تهمته يكفي أنه ورد من سنة عليه الصلاة والسلام، أما هذا الفضل فأنت ترجوه وتؤمله، ومن أمل شيئا من ربه سبحانه وتعالى ثواب بلغه فيرجى له ذلك. ورد حديث ضعيف في هذا من بلغه عني فضل فعمل به بلغه إياه وإن لم أكن قلته، ذكر الشيخ الإسلام حديث لا يثبت، حديث لا يثبت، وجاء في معناه أحاديث في هذا الباب، إذا سمعتم عن حديث تلين له أبشاركم وأشعاركم وترون أنه قريب منكم وأنتم منه قريبون فأنا به أولى، وإذا سمعتم الحديث عني تنفر من أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا منه أبعد، رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سيد أو حميد الساعدي إسناده صحيح، فهذا حينما تلين له قلوب أهل الإيمان وتطمئن له قلوب أهل الإيمان وتؤمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله فمن عمل به على هذا الوجه فالله عز وجل عند حسن ظني عبدي، أنا عند ظني عبدي بي، ومن أمل شيئا من ربي سبحانه وتعالى بلغه إياه وبلغه ما لا يحيط به ما يتخيل أو يظن لكرمه سبحانه وتعالى. هذا من جهة يعني المعنى، من جهة المعنى، ثم هو على القاعدة التي وردت عند أهل العلم في الخبر الضعيف، لكن يؤمن العبد حينما يعمل بهذا الخبر، أما ما ورد من صلاة أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر وبعد حديث أربع قبلها وبعدها، حديث أم حبيبة رواه الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى قبل الظهر أربعا أو بعد حرم حرمه الله على النار، وفي لفظ لم تمسه النار أبدا، وفي عند الطبراني تمس النار وجهه. فهذا حديث صحيح، حديث صحيح. ومن أهل العلم من جعل هذه الأربع رواتب، رواتب أربع قبلها وأربع بعدها، ومنهم من جعلها أربع رواتب قبلها وأربع بعدها بعد الزوال مباشرة وأربع بعدها، يعني ثمان غير الرواتب. وهذا هو اختيار العراقي رحمه الله في طرح التثيب، وسمها سنة الزوال، سنة الزوال. لكن أظهر والله أن أربع قبل الظهر هي الأربع التي تصلى بعد الزوال، حي عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام يصلي أربع إزالة الشمس، ويقول إن ساعة تفتح فيها باب السماء وحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وأن هي نفس الأربع الراتبة قبل الظهر، هذا هو الأقرب. وورد في حديث البراء بن عازب رواية أبي بشرى الغفاري عن البراء بن عازب عند الترمذي أنه رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما ترك ركعتين إذا زالت الشمس، ترك ركعتين إذا زالت الشمس. فإذا كان هذا محاوط عليها في السفر فالحضر آكد، وكان يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام. وهل تصلى ركعة، وهل الصحيح أن الآن والأفضل أن تصلى ركعتين أو أربع بعد صلاة الظهر؟ لا، الأفضل يصلي أربع مفصولة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب صلاة الضحى في السفر، يعني هل تصلى في السفر أو لا تصلى. سيأتي تبويب باب صلاة الضحى في الحضر لأنه فيه خلاف فيها، لكن الصواب مشروعية صلاة الضحى مطلقا، هذا هو ظاهر السنة لعموم الأدلة. ساق حديث ابن عمر تقدم الإسناد مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة، توبة هذا هو بن كيسان العنبري رحمه الله عن مورق، مورق هذا فرد في الأسماء ليس في الستة مورق إلا مورق بن مشمرج العجلي رحمه الله، وهو فرد في الأسماء يعني ليس فيه التقريب لهذا المورق. قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ الحديث ليس فيه ذكر السفر، ولهذا أشكل مطابقة الحديث للترجمة، إن الصلى سأل عن صلاة الضحى فهو يقول لا، يقول لا يصليها. وكذلك قالوا لما سألنا بكر وعن عمر وأبي بكر قلت فأبو بكر قال، قلت فعمر قال، قدم سأل عن عمر قدم عمر لأنه أبوه، فلهذا لأن له به خصوصية فلهذا سأل عن عمر. قال: قلت فأبو بكر؟ قال: قلت فالنبي قال: لا إخاله، أي لا أظنه، لا أظنه. ويمكن أن يكون البخاري رحمه الله، وهذا أظن أشار إليه بعض الشراح، أنه قال أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى في السفر، وقد يكون والله أعلم إن كان البخاري قصد هذا، أنه يبعد أن يجزم ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون يصلي الضحى في الحضر، يبعد هذا الفعل أو أنها لا تشرع لكثرة الأخبار في هذا الباب. ولها مع الظاهر نفي ابن عمر نفي المطلق النفي، وهو الظاهر ما روي عنه، ولهذا روى عنه البخاري من رواية عروة وعائشة أنهما دخل المسجد فوجد فيه ابن عمر وقوم يصلون في المسجد، فسألناه عن صلاتهم قال بدعة بدعة، لكن ما نهاهم، وهذا يوحي بأنه ربما تردد، وفعل هؤلاء القوم وصلاة المسجد واشتهاره ما يدل على أنه أمر أنها معروفة وأنها مشتهرة وتناقلها الناس. وثبت عنه بإسناد صحيح كما نبه الحافظ أنه سئل عن صلاة الضحى قال بدعة ونعمة البدعة نعمة البدعة، فالله أعلم يعني عن قوله في هذا. لكن تعلق الحديث أو الترجمة بالحديث وأخذه يحتاج إلى نظر، والأقرب والله أعلم أنه أراد البخاري الذي أراد البخاري أن النفي ابن عمر ليس نفيا مطلقا نفيا مطلقا، إنما النفي في حال السفر. ولهذا ذكرت أم حبيبة أم هانئ في سفر واحد، فكأنه يعني لم يكن يصليها أو ما شاهده يصليها. ولهذا ذكر حديثا نافيا وذكر حديثا مثبتا حديثا مثبتا، حديث النافي حديث ابن عمر، حديث المثبت حديث أم هانئ. ويحتمل والله أعلم أن أراد أن يستدل بصلاة الضحى في السفر بحديث أم هانئ، وأن ابن عمر نفى، ولهذا نفيه لا يدل على عدم وقوعها، إنما نفى شيئا لا يعلمه، والمثبت مقدم على النافي، والبخاري قدم النافي ثم أخر المثبت المطابق للترجمة، وأن من لم يصلي الضحى فله يعني أسوة بن عمر، ومن صلى فله أسوة من ناقة مهانة، وأنه هو الصواب. لكن محتمل أن هذه السنة لسنة الضحى أو سنة عارضة صلىها لأجل الفتح، هذا محتمل، والأقرب والله أعلم المشروعية لعموم الأدلة، وأن الأصل في النوافل تصلى في الحضر وفي السفر، إلا أن نقل في الرواتب أنها لا تصلى حديث ابن عمر، وما سواها في الأصل أنها تصلى. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يصلي النوافل المطلقة فالنوافل التي ليست قبل الصلاة ولا بعدها تصلى صلاة عليه الصلاة والسلام، النوافل المطلقة التي قبل الصلاة وبعدها يدل على أن النوافل التي لا تعلق لها بالصلاة تصلى، هذا هو لا. إنما الذي لا يصلى هو الصلاة التي قبلها وبعدها، لأن له ليس من الحكمة مثلا يعني كما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، فحينما يقصر المفروضة فيصلي قبلها أو يصلي بعدها فإتمام المفروضة أولى من كونه يصلي قبلها ولا يتمها. أما النوافل التي منفصلة عن المفروضة ليست قبلها ولا بعدها، سواء النوافل مطلقة أو نوافل مقيدة كسنة الضحى، فهذه لا تعوق المسافر، فحينما يوافقه هذا الوقت وهو على بعيره مثلا يصلي، على سيارته يصلي، على دابة يصلي، فينوي هذه النفل سنة الضحى، فيجتمع غاية الأمر مجرد النية، وإلا يشرع في هذا الوقت أن تصلي، يشرع في هذا الوقت أن تصلي سنة أن تصلي وهو وقت الضحى. فإذا كان يشرع فكونك تقيد هذه السنة اللي صليتها بسنة الضحى أولى من كونك تصليها سنة مطلقة، لأنه محل اتفاق من العلم أنه لا بأس أن تصلى النوافل المطلقة التي ليست قبل الصلاة وليست بعدها، إنما التي قبلها سواء كانت راتبة أو ليست راتبة، مثل أربع قبل العصر، يعني كل النوافل التي قبل الصلاة أو بعدها سواء كانت راتبة أو ليست راتبة، مثل ركعتين قبل المغرب، أربع قبل العصر، فهذه ليست راتبة، ومع ذلك ظاهر الحديث أنها لا تصلى، لا يصليها، بل إذا كانت الراتبة لا تصلى التي قبلها أو بعدها، فالنافلة المقيدة قبلها من باب أولى أنها لا تصلى. أما النوافل المطلقة التي ليست متعلقة بالصلاة فصلاتها آكد، النوافل المقيدة ليست متعلقة بالصلاة صلاتها أداؤها آكد من النوافل المطلقة لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. حديث هانة قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياش قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مره بن طارق الجملي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي كبير رضي الله عنه، أبوه أبو ليلى الأنصاري صحابي له رواية قليلة رضي الله عنه، يقول ما حدثنا أحد الحديث، وجه الدلالة أنه صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام هذا يوم الفتح، جاء عند أبي داود بسناد صحيح يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أن يتم الركوع والسجود. إذا نفي ابن عمر لا يدل على عدم مشروعيته، إما أنه لم يره أو غير ذلك من وجوه التأويل. وحديث هانة دال على مشروعيته ودال على أن سنة الضحى لا حد لها على الصحيح، ما نقول هي اثنتان أو أربع أو ثمان، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالروح. وكان عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه صاحب العمدة يصلي رحمه الله 150 تسليمة 300 ركعة بين طلوع الشمس إلى قبل الزوال، ثم يعني يرتاح قليلا قبل صلاة الظهر يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد تخفيف، ذكر عنه الذهبي رحمه الله صلي 300 ركعة هذا يعني تخفيف سريع، وكان يطيل صلاة الليل رحمه الله ويتوضأ 7 مرات وهذا يعني مما لا يوافق عليه رحمه الله، قصد يتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويقول لا تطيب نفسي إلا أن أصلي وأعضائي رطبه رحمه الله. وهذه من الاختيارات التي توجد في كتب التراجم ولا تكاد تذكر في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم. نعم أحسن عليكم شيخنا، لو قال قائل فيما يتعلق الآن بسنن الرواتب، يعني إذا كان تركها لأجل القصر، ولهذا مثل ما ذكرتم شيخنا أن قال ما يشكل قصدك المغرب يعني سم؟ يعني قصدك المغرب يعني لا أعني شيخنا لو أنه مثلا المسافر صلى مع قوم مقيمين أو أقام في بلده مسافر فإنه يتم معهم، فلو قيل له أنه يشرع لك أن تصلي الرواتب كما أنه يشرع له أن يصلي التطوع المطلق، فهو ترك الرواتب لأجل القصر، لو قيل هذا لا شريع صلاة المغرب، أقول لو قيل هذا لقيل يصلي راتبة المغرب، لكن الحكمة لا يعترض عليها بفواتها يعني في بعض المواضع، لأن ما كان مظنة للشيء فنجري الحكم وإن تخلفت الحكمة، يعني وإن نجري الحكم مع مظنة الحكم الحكمة، وإلا ربما أحيانا إنسان مثلا لا يحصل عليه مشقة ولا شيء، نقول مع ذلك نجري هذا الحكم ونعمل به وإن تخلفت الحكمة، تخلفت الحكمة. لهذا نقول القصر مشروع، القصر مشروع ولو أنه لا يحصل مشقة، لو إنسان قال أنا في حال الحضر أجد من المشقة ما لا أجده في حال السفر، وأنا مسافر مرفه ومرتاح وأموري تتيسر أكثر ما لا أجده في الحضر، نقول بإجماع المسلمين لا يجوز قصره في الحضر، وبإجماع المسلمين يشرع له القصر في السفر، فقد تفوت أحيانا الحكمة، لكن وجود المظنة هو الأصل، وجود المظنة هو الأصل، إلا الشيء الذي علق بالحكمة فهذا نتبع الحكمة فيه، فإذا فاتت قلنا لا يشرع، مثل الصوم، الصوم معلق بالحكمة، والقصر معلق بمظنة الحكمة وهو المشقة، أما الصوم فهو معلق بالمشقة، ولهذا النبي عليه صام تارة وأفطر تارة، وهذا في بحث كثير لأهل العلم كثير في هذه المسألة، وترد فيه بعض المسائل. إنما من باب التيسير حينما تكون الحكمة منتشرة أو خفية دائما الحكم لا يعلق بالحكمة، إنما يعلق بمظنته، يعني المكان الذي توجد فيه، فقد توجد وقد لا توجد، لكن لأجل ضبط الأحكام. ودائما ترى الشريعة في الأمور التي تضطرب يضع لها حد، في أبواب العبادات، أبواب حتى الجنايات، مثلا الموضحة فيها خمس من الإبل، الموضحة يقول إنسان طيب وش الموضحة هذه؟ نقول كل موضحة فيها خمس من الإبل. طيب يقول الموضحة ربما تكون مثل خرم الإبرة، وتكون موضحة شبر، نقول فيها خمس من الإبل، سواء كانت مثل خرم الإبرة أو كانت الموضحة أوضحت نصف الرأس. لو علقنا إن كانت كنكا لاضطرب الأمر، الجنين إذا سقط في الغرة مطلقا لا ينظر إلى وصفه، هكذا. وكذلك في الصاع حينما يشتري شاة فيها لبن قد مصرات، فيها صاع من تمر، سواء كان لبن كثير قليل ما، وهكذا دائما الشارع يضبط. هذا من أعظم الأسباب في انضباط الأحكام وعدم اضطرابها. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.